الله الله الله الله حبيبي أستاذ الكرمة محمد فستكون ما أقول لكم الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الله الله الله الله تفوض أمري إلى الله الله الله أي الله أي الله إن الله بصير الله أكبر الله لا تشيط الساكل يا أخي الله عليك ساكل يا أخي الله أكبر فوقاه الله سيئات ما نكروا عيني لا الله الله الله الله فركبوا سيئات ما مكروا يا العجبة الطيلة دي يا سيدي يا سلام الله يا سلام الله أكبر وغلق بآلك الرسول قل عذاب يا سلام بقهم. يا عيني بقهم يا سلام صرت الله يا محمد يا أبدع مخلوقات ربنا يا شيخ الله الله الله ذات جدك النبي يوم تكون ساعة الله أكبر يا غريب أيضا يا رب العزيز على النار وعلى حين النار نعيد النار وغربين إذ يقول الضعفاء كل الذين استكبروا إنا كنا لكم سواء يا سلام يا سلام الله الله يا

مصبرين وعد الله حقا. اللهم صل عليه الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإرسال. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. الله الله ايوه ايوه نوري بسلطان نسيه وقلوا في صدور قلوا في صدور الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الله الله أكبر. يا سلام الله ربنا زايد عليك. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله الله كلنا نطلب منك المعذره والله ما بتفكر منك والذين أي الله الله أكبر. قليلا ما يتذكرون. سلام والله كده والله. يا سلام يا سلام. إن الساعة آتية لا ريب فيها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا يسمع القرآن يا شيخ. هكذا يقرأ القرآن يا شيخ. الله الله الله.

يا رب. الله الله الله يا رب. النبي يا شيخ. يا سلام. هات النبي. والله العظيم يا شيخ. الله الذي جعل لك النبي. الله يرضيك يا ابني. لا اسمي والله. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله اكبر. الله اكبر. اما يحبش الدخيل وحياة النبي اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. اي والله بكلمه كده. الله اكبر. قلتلك النبي. يا سلام. الله اكبر. يتجلى ربنا. الله الذي جعل لكم الليل الله يا اخي العباده يا محمد بخلي عليك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا حبيبي الله عليك يا أخي. الله الله الله الله سيدنا كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يا سلام. يا سلام. الله الله الله الله الله. تروحن علي. الله الله الله. كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يا رافض قوي. الله عليك يا ابني. الله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم. يا هو الله. سبحان المصور. يا هو هذا المصور. يا سلام. سبحانه وتعالى. وصور الله يا سيدنا يا رب يا رب فتبارك الله رب العالمين الله الله اكبر.

ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا منكم من يتوفى منكم ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله الله الله يا سلام الله الله الله الله الله الله متمكن قوي الله الله سبحانه وتعالى ما جدنا في هذا الله أكبر الله ما الله الله الله الله يا حاج الله احنا في الجنة الله احنا في الجنة اللهم ارحمنا يا حاج عقوبة الله في الأرض عقوبة العظيمة دي عقوبة دي ما تحلاش منها أكرمك الله يا شيخ يا بره والذي يحيي ويميت والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا موفق والله ربنا موفق بدعانا والله.